يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، في حاجة إليه ليهديهم ويرزقهم وينصرهم ويمنحهم رضوانه وغفرانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك الشفيع مقامه محمود، ولواءه بيد العلا معقول، وإذا توافد للحساب وفود، قالوا الشفاعة يدنا إبراهيم، فيقوم بالباب العلي ويسجد ويقول: يا مولاي آن الموعد، فيجاب: قل يسمع إليك محمد، ونريك منا ما تراه عظيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، حيث جعلها وصيته للأولين والآخرين من عباده، فقال عز من قائل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال محذرا عباده المؤمنين من الغفلة عن هذا اليوم العظيم والاستعداد له: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الكرماء، فالصالحون من المؤمنين يدعون بهذا الدعاء، والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أخوان الكرام، الإسلام اعتنى بالنشأ عناية كبيرة عظيمة، لأن هذا النشأ، هؤلاء الصبيان الصغار والنشأ عموما، هم عماد الأمة، هم وقود الأمة، هم سواعد الأمة التي تبنى عليها الأمم. فإن كان النشأ صالحا، فإن الأمة تصبح أمة صالحة قوية، وإن كان النشأ فاسدا ضعفت الأمة وصارت في أديان الأمم. لذلك هذا النشأ يا إخواني له حقوق علينا كثيرة. أهم شيء أن نربي هذا النشأ تربية صحيحة سليمة، تربية إيمانية فكرية، فكرية أخلاقية سلوكية صحيحة، حتى ينشأ جيل يحمل أعباء هذه الأمة ويصلح ولا يفسد، يعمر ولا يهدم ولا يخرب، يحب الخير للناس جميعا، يحب الخير ويكره الشر. جيل كما نشأ في صدر الإسلام الأول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرني الشباب وخذلني الشيوخ. فالشباب هم عماد كل أمة، وكل أمة تحافظ على نشئها وتنشئه نشأة صحيحة سليمة، فهو كما يقولون هدفا استراتيجيا للأمة، هدفا بعيدا، أقصد على المدى البعيد، يجعل هذه الأمة لها شأنا بعد ذلك. لذلك الإمام الغزالي رحمه الله يقول: إن الصبي أمانة عند والديه. الأم والأب أمانة عند والديه، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه فسعد به في الدنيا والآخرة، وشاركه أبواه في ثوابه، وكل معلم له ومؤدب، كل من علمه شيء يشاركه في ثوابه. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيء. وعلى العكس، من علم هذا الصبي شيئا سيئا اسمع، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله أو عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، غير أنه لا ينقص من أوزاره شيء. افطر بنفسك، أتريد ثوابا وصدقة وعملا جاريا؟ علم الناس الخير، رب أولادك على الإسلام، على الأخلاق، أخلاق الإسلام ينشأ على الفطرة السليمة. وقد اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم ايام اعتنائه بالجيل او بالنشء، وعلمنا ان نرفق بهؤلاء الاطفال، لا نطردهم من مساجدنا او من مجالس العلم، نعلمهم ونؤدبهم حتى ينشؤون في جو الطاعة والعبادة، لا ينصرفون إلى أيدي المنحرفين والمجرمين فتتخطفهم أيديهم، وبهذا نخسر جيلا كاملا. يجب أن نصبر عليهم ونعلمهم، نعم، ونرجع على هذا. فقد أمرنا الإسلام بالرفق، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الرفق، بل كان يمر على الصبيان فيسلم عليه. مر أنس بن مالك على صبيين فنزل فسلم عليهما وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. بل كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فرأى الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يمشيان فيعثران، يعني بتعثر في القميص بيقر، فنزل من على المنبر فقال رأيت هذين يمشيان فيعتران فأصبر حتى نزلت وحملتهما صلى الله عليه وسلم. وكان يمازح الأطفال، فإن هذا أو هذه المعاملة الحسنة تترك أثرا في نفس الصبي حتى يكبر. نعم يا إخواني، لذلك ابن عباس وهو طفل صغير كنت غلاما ردف النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه خلفه على الناقة وضيف، فقال لي يا غلام مش كده وبس، مش ركبه خلفه على الناقة بس، لا، لعلمه حديثا من أعظم الحديث، حديث يعتبر كما قال العلماء هو من أحد أحاديث أربعة يقوم عليها الدين، حديث النيات وحديث سيدة عائشة وهذا الحديث، أربع حديث من هذا الحديث كما قال بعض العلماء. قال لي يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقدام وجفت الصحف. حديث عظيم بيبني عقيدة المسلمين. تأمل في الحديث، مش هنقف قدامه كتير بس نبذة سريعة ونشوف كيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم غلاما صغيرا هذه المعاني العظيمة في الإسلام. احفظ الله يحفظك، عليك أن تحفظ الله سبحانه وتعالى بأن تؤدي أوامره وتنتهي عن نواهيه وتؤدي حقوقه، تكون قد حفظت الله سبحانه وتعالى في هذا، عند ذلك يحفظك الله. وهذا لنا أيضا، نحفظ الله سبحانه وتعالى فيحفظنا الله. كيف نحفظه؟ نحفظه بأن نؤدي أوامره وننتهي عن نواهيه وأن نؤدي الحقوق التي أمرنا بها، إذا فعلنا ذلك نكون قد حفظنا الله فيحفظنا الله سبحانه وتعالى. معنى عظيم يعلمه الغلام. إذا سألت فاسأل الله، يعلم أن الذي يؤمن يمنعه الله حتى، وإذا استعنت فاستعن بالله. مقصود بالاستعانة هنا فيما لا يقدر عليه البشر، في أشياء ما ينفعش البشر، لكن لو فات بعلم واحد بحاجة لا شيء لا ضير، إنما فيما لا يقدر عليه البشر فالاستعانة تكون بالله فقط. أصول عقيدة، أصول عقيدة الإسلام في حديث كهذا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وهو غلام صغير، ويثبت عنده عقيدة أخرى، عقيدة الضر والنفع لا تكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى، حتى يتعلق قلبه بالله، حتى لا يكون في قلبه إلا الله، حتى لا يكون في قلبه أعظم من الرسمة، أعظم من الرسمة، ومن أعظم شيء لا شيء إلا الله سبحانه وتعالى، فيوحده ويخلص له. ده ابن عباس وهو غلام، حتى لا يقول بعض الناس ما زال صغيرا، لا، إذا كان الغلام يعقل ويفهم علمه، لأن الأطفال أو الصبيان مش مستوى واحد، هناك تفاوت كبير، هناك طفل يفقه أكثر من الكبير، أعطاه الله هذه منة منه فلا تطفئها، بقدر فهمه وعقله يعلم الغلام ويسبق أقرانه إذا صدقه. لهم عقلا وفهما وأدبا. هذا ديننا يهتم بهذا النشأ، ينظر نظرة بعيدة حتى يبني المجتمعات. فإذا حدث ذلك يا إخواني، حتى لو ضيق، أنشأنا جيلا صالحا، هذا الجيل يبني في أمته، يأمر بالخير وينهى عن الشر، يحب الناس كلهم، يحب الخير للناس، فيكون المجتمع مترابطا. أقولها لكم، الإنسان الأناني أو الإنسان الذي في قلبه مرض يستحيل أن يتآلف مع المجتمع، صعب. لمرض في قلبه وأنانية، هو يريد كل خير لنفسه ويريد الشر لنفسه، ده شيء مجرد. أما الإنسان السوي صاحب الفطرة السليمة، القلب النظيف والنفس الزكية، فيعلم أن الدنيا دار فناء، ومهما جمع فإنها زائلة، فيرغب في الآخرة، فتكون الدنيا في عينه لا شيء، فبالتالي لا يتحاسد ولا يتبغض ولا يؤمر الشر. ها هنا إذا ربي الطفل أو النشأ تربية صحيحة يصير المجتمع هكذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يربي لنا أبناءنا وأن يجعله من الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد يا إخوان الكرام، إن أعظم وظيفة للآباء هي تنشئة جيل صالح. أعظم وظيفة لك أيها الأب أيتها الأم هي أن تربي أبناءك تربية صالحة. أعظم حاجة إنك تجد ابنك صالح، أعظم عطية وأعظم شيء يسعدك في الدرج أن تربي أبناء صالحين، لأن الولد الطفل يعني هو الولد أو بنت من كسب أبيه، كل ما يكسبه من الحسنات في ميزان حسناتك. إذا مات العبد أو ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أو ولد صالح يدعو، وكل ما علمته وأنفقته على ابنك من وقت أو مال فهو كصدقة جارية. كل ما الطفل ده يعلم أحد أو يتعامل مع ناس بأخلاق كذا أو كذا، تكتب في صحيفة أعمالك مثل ما يكتب. نحن نغفل عن هذا، كثير منا يغفل عن هذا. ضع رأس مالك في أبنائك كي يكونوا صالحين، يكفيك هذا، ينشأ مجتمعا إيمانيا مترابطا متحابا متراصا غير متحاسد ولا متباغض. نعم، يقول الإمام السيوطي رحمه الله. فبنعلم عليه أول حاجة ضعه يتعلم القرآن، فإذا تعلم القرآن وحفظ كتابه أو حفظ ما يستطيع وتعلم القرآن فالقرآن يربيه. بس بشرط أن يتعلم بطريقة صحيحة، مقصودش إقامة الحروف فقط، لا، لما أقصد أن يتعلم المعاني الإيمانية للقرآن تفسيرا ومعاني وأخلاقا وإيمانا، كل هذا يتعلمه من كتاب الله ويرتبط بكتاب الله. دعه للقرآن بهذه الكيفية يربيه القرآن لك. بس بشرط يكون المعلم قدوة، المعلم اللي بيربيه يكون قدوة، لأنه عيناه معقودتان على معلمه، فإن كان معلمه صالحا اكتسب منه تلك الصفات. قلبه رقيقا ينشأ قلبه رقيقا يتأثر بكتاب الله. لذلك يقول الإمام السيوطي إن تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام. تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام، فينشأ سليم الفطرة وتسبق إلى قلبه أنوار الحكمة. يقصد أنوار الإيمان تسبق إلى قلبه. يقول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أي شيء أعظم من هذا؟ الخيرية في من تعلم القرآن وكذلك من علمه. خيركم أطلق الخيرية. وقال صلى الله عليه وسلم من التمس طريقا فيه علم سهل الله له به طريقا الى الجنة. طريق علم، علم ايه؟ علم من علوم الاخرة يا اخوان، علم من علوم الاخرة. بس احنا برضو ننوه قبل ان انهي كلامي، ننوه يا اخوان، في علوم جامدة وجادة يعني معروفة، علم المصطلح وكذا وكذا. لما تيجي تعلم ابنك لا تتركه في جانب واحد. ليه؟ العلوم ديت فيها شيء تفاهم، لابد ان يكون هناك موازنه. يعني يتعلم هذه ما علوم سيره او تفسير. ليه؟ لان لو سلك في علم من هذا قد يصيبه العجب، يقسو قلبه. نعم، لابد من التوازن. يتعلم علوم اصول فقه او مصطلح او شيء يكون بجواره ايضا علوم العقيده وكذلك تفسير وكذلك سيره النبي صلى الله عليه وسلم او تاريخ الخلفاء وغيره من هذه الامور التي ترقق القلوب. في توازن في الاثنين حتى لا يبسو المال. اسال الله سبحانه وتعالى ان يربي لنا ابناءنا. اللهم اصلح لنا ذرياتنا يا رب العالمين، وحبب الينا واليهم الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين، والف بين قلوبنا. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، واجعلنا اخوه متحابين فيك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض الدين عن المدينين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، ورب لنا ابناءنا يا رب العالمين. اللهم رب لنا ابناءنا يا رب العالمين. اللهم احينا على الاسلام وتوفنا على الايمان، توفنا وانت راض عنا. مصر هذه بلدا آمنا مطمئنا، وارزق أهلهم من الثمرات، وبارك لهم في أرزاقهم يا رب العالمين، وارفع عنهم البلاء والوباء والبلاء يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا